أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخطئ مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبعوا ما نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله